للفتى الحبشي الغنى ورادنا زايرين نبقى كرامه كامله نصلح بها دنيا ودين الله معين. قال الفتى الحبشي للغنى ورادنا زايرين نبقى كرامه كامله نصلح بها دنيا ودين الله معين. ضيفان اهلنا الكرام العارفين الشاكرين والراد طه المصطفى والراد اسراره ياقين الله معين. يا شيخنا المشهور أولادك ببابك واقفين يا ابن علي ذا حلها عطفه تقاح للقاصدين الله معين. الحمد لله الكرامه قد بدات يا حاضرين جيش السلف مقبل خذوا نحوه الى ذات اليمين الله معين. عطوى من المولى وسر النافخ يحيي الميتين يا داير الكاسة تدور كاسك علينا اجمعين الله معين. انا علي بدعي وانتم امنوا يا حاضرين يا قاسمين الخير وفوق اسمنا يا قاسمين الله معين. يا ابو علي نبغى شفاعتك امله للمسلمين مريضنا الوجبة وناقصنا يقاع في الكاملين الله معين. مقطوعنا يوصل جاهلنا يقاع في العالمين جينا لنا نيات وانتم بالمطالب فاهمين الله معين. نظرة بعين الود منكم تصلح الفعل المزين يا ابو علي صحب الرجال اللي بقبرك حافين الله معين. علوي واخوانهما في ذلك الصف الثقيل اهل الامانه والهدى نواب خير مرسال الله معين. عين العناية قابلتهم بالمداد في كل حين، ما يحتضي وصف الحبايب يا عراب للوصفين الله معين. ما يحتضي وصف الحبايب يا عراب للوصفين يا نازلين الحي فوزتم باللقاء، يا نازلين قال الفتى الحبشي إلى الغنى ورادنا زايرين، نبغى كرامة كاملة نصلح بها دنيا ودين الله.